الحمد لله، الحمد لله الذي وفق من شاء وأعانه على طاعته، وأكرم من صان نفسه عن معصيته، وأفاض على خلقه من فضله ونعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، صفوة الخلق والمجتبى من الحق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بامتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه ابتغاء مرضاته وخوفا من عقوباته. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايها المسلمون، أنتم في أول جمعة بعد فريضة الحج، فمن يسر الله له الحج فرضًا أو تطوعًا فليحمد الله وليشكره على ذلك، وعليه أن يحافظ على حجه من المبطلات والمؤثرات. فمن سلم له حجه فقد سلم له عمره. وكما أن الحسنات يذهبن السيئات، في قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكذلك السيئات قد تبطل الحسنات أو تنقص أجرها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وخير أحوال المرء أن يتبع الحسنات ويترك المحرمات، فهذا هو السابق إلى الخيرات. قال الله تعالى: والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وشر أحوال المرء أن يتبع السيئات ويزهد في الواجبات ويتهاون في الفرائض. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال كعب الأحبار في هذه الآية: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات أي الخمر، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، رقادين عن العتمات، مفرطين في الغدوات. وبين هذين الحالين من يتبع السيئة الحسنة فهو على نجاة إذا رجحت حسناته على سيئاته. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. ومن لم يقدر له حج الفريضة فليتعجل وليبادر إلى قضاء فرضه، فإنه لا يدري متى ينزل به الموت، ولا يدري هل يحج عنه أحد أو لا. فكم من ميت نسي ولم يحج عنه أحد فندم ولا ينفعه الندم. ومن تيسرت له أسباب حج التطوع فذلك من الأعمال الصالحات التي تدخل الجنات وتنجي من النار. ومن فاتته طاعة من الطاعات فليعمل غيرها من الحسنات. فأبواب الخير كثيرة وأعمال البر غير محصورة. وليتمسك المسلم بالإخلاص والسنة ليكون عمله مقبولاً عند ربه مرضياً. أيها المسلمون اثبتوا على الاستقامة في كل الأحوال، فالاستقامة على دين الله أعظم كرامة من الله للعباد. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وأعظم الاستقامة تحقيق توحيد رب العالمين وإقامة الصلاة وبقية الفرائض تبع لذلك. فمن وحد الله تعالى ولم يشرك به أحدا دخل الجنة. عن معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري. وأول شيء دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء أوصى به هو التوحيد. ومن أقام صلاته ضمن الله له الفلاح. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح أعظم ما يناله الإنسان، ومعناه النجاة من كل كرب وشر، والفوز بكل مرغوب في الدارين. ولو أن كل مسلم حاسب نفسه وحرص على معرفة تفاصيل توحيد الله تعالى فعمل بها كلها، وعرف تفاصيل ما يضاد التوحيد أو يضاد كماله، واجتنب الشرك الذي يضاد كمال التوحيد، وأقام الصلاة على نحو ما كان يصلي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لصلح حال المسلمين من حسن إلى أحسن، ولكفاهم الله ما أهمهم وكفاهم شر أعدائهم. والله تعالى أمر عامة المسلمين بالتعلم من العلماء العالمين بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب الله على أهل العلم أن يعلموا أمة الإسلام. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وليس على المسلم منقصة وذل ليس على المسلم منقصة وذل أن يتعلم دينه ممن لهم علم بالكتاب والسنة، إنما العار والنقص أن يبقى الإنسان على جهل وعدم بينة من أمره. روى البخاري في صحيحه تعليقا: إنما العلم بالتعلم. واعلموا عباد الله أن وراءكم طالبا حثيثا لن تفوتوه، وأن لكم آجالا لن تعدوها، ولكم أعظم العبر في من خلفوا الدنيا وراءهم، فالموفق من قدم بين يديه أحسن ما يقدر عليه من العمل، والمخذول من غرته الأماني وركن إلى الدنيا وترك صالح العمل وانقطع عنه الأمل واختطفه الأجل فقدم على ربه مسيئا، وأحاطت به خطيئاته في قبره أسيرا موثقا. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه وأسعده في دنياه وأخراه. عباد الله، أيقظوا القلوب بالقرآن، وأحيوا نفوسكم بالإيمان، وتحصنوا من عذاب الله بالمسارعة إلى الخيرات، وتفكروا في تعاقب الليل والنهار، فكل يوم يطلع عليك يا ابن آدم جديد، وهو على عملك شهيد. فكل يوم يطلع عليك يا ابن آدم جديد وهو على عملك شهيد، فتزود منه ليوم الوعيد، فإنه لن يعود إليك أبدا. وكن ملازما للاعتبار، منتفعا بالادكار، فقد هلك الغافلون وخسر المرتابون. قال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال بعض أهل العلم: أي أن الناس مقصرون في أداء شكر هاتين النعمتين، ومن قصر في شكر النعمة فهو مغبون، أي أنهم قصروا في اغتنام هاتين النعمتين، فلم يقدموا لأنفسهم ولم يعملوا فيها ما ينفعهم. فخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك، ولا تحقرن من الأعمال الصالحات شيئا، ولا تحقرن من السيئات شيئا، فالرب ليس بغافل، وهو على كل شيء حفيظ. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي،